الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. من اللي خايف يا عبد الواحد؟ من اللي خايف؟ كبير المعلمين. على خوف من اللي خايف؟ اسكت يا ما قول، يتخصم منك الشهر اللي كله. فرعون يخاف؟ هو اللي خاف؟ على خوف، يعني فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. من اللي خايف؟ عضي عايز يتكلم. سيبوا عضي. فما آمن لموسى إيمان واتباع إلا ذرية أي من شباب قومه، ذرية من قومه، على خوف من فرعون من تهديداته وما صدر عنه وملئهم. وملئهم لأن ملأهم ولاؤهم لفرعون. الكبار دائما الولاء يبدل مين؟ للكبير. أما خايفين من فرعون وولاؤهم له. في نفس الوقت قلنا أن ملأهم الناس الكبار، يعني الناس الكبار ربما تجسسوا لصالح سيدهم، ربما تجسسوا لصالح سيدهم. يبقى الشباب عايز إيه؟ خايف، حريص، عايز يمشي مع موسى لكن خايف. فأسلموا ودخلوا مع موسى واتبعوه، لكن في قلوبهم يعني خيفة، يتوجسون من تربص فرعون وجنوده، ومن تربص حتى آبائهم وأمهاتهم أن يفتنهم، أن يفتنهم عن دينهم أو عن الإيمان بموسى واتباع هديه. يفتنهم فرعون، يفتنهم بالتعذيب والتهديد بشتى الوسائل، لأنه زي ما قلنا عملي مع السحرة قتلهم. لو صلبنكم في جذوع النخل، لو قطعن أيديكم ورجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. أما قالوا كلام طيب وقبل ما يموتوا، لكن ماتوا موحدين مؤمنين بموسى بما جاء به. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. أنت مش أحسن من اللي عرفناها من موسى. لن نؤثرك، لن نقدمك، لن نفضلك، ما أنتش أحسن من إيه؟ من اللي تعلمناه من موسى واللي شفناه، لهم ما كانوا أعلم أهل مصر. ومع هذا تصاغروا أمام معجزة موسى. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. مش هخليك أنت أحسن من ربنا، فاقض ما أنت قاض. بلحظة تغيروا وأصبح هم اللي بيتحدوا، اعمل اللي أنت عايز، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لأنها يعني تحكم فينا في الدنيا. هتاخذ الأموال ماشي، هتاخذ العمر، تقطع الرقاب ماشي، إنما البقاء والدوام في الجنة. الدنيا لا تساوي شيئا. يعني سبحان الله أعلنوا أنهم يضحون بكل شيء في سبيل أن يوحدوا الله ويلقوا ربهم على دين موسى. وده الإيمان الصحيح، وده الإيمان الكامل، وده الإيمان الحقيقي. نسأل الله الثبات في الأمر العظيمة على الرشد، أن يفتنهم أي عن دينهم وعن الإيمان بموسى ولموسى واتباعه، يفتنهم بالتعذيب والإرهاق وألوان التشفي التي، كلام ده كلام صاحب المنار، تفسير المنار يعني، كلام ده كلام صاحب المنار، وألوان التشفي التي عرف بها أهل الفجور والغدر والضلال. والفتون، عاوز يشرح كلمة أن يفتنهم، هتيجي بعد كده في دعائهم، أن هم تعلموا بدوا يدعوا يقول إيه، ولا تجعلنا فتنة، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هم هيقولوها ونشرحها إن شاء الله إن كان فيه أجل وأذن الله. فقال لك الفتون هو الابتلاء والاختبار الشديد ليحملهم على أمر أو على فعله أو تركه. الفتون ابتلاء شديد، ينزله أحيانا، يقول المنزل هو الله سبحانه وتعالى، زي ما قال في سورة وفتناك فتونا ثم جئت، سورة طه صح كده يعني، خلاص سمحناك في الغلط الأولاني، أنا بس هي دي راح دي ضيعت الطريقة الأمريكانية، يقول لك الصح دي ضيع الصح إحنا يضيع الغلط، إحنا عندنا في الإسلام الصح يضيع الغلط، إنما الأمريكاني يقول لك غلط يعمل إيه؟ ضيع الصح، يجيب لك امتحان يا حج علي يقول لك صح وغلط 100 سؤال، إن جاوبت 40 صح يقول لك عندك 60 إيه؟ غلط، يبقى 10 ضيع 10، يبقى أنت ما خدتش حاجة. إنما الإسلام يقول لك إيه؟ الصح يضيع الغلط، الحسنة تمحو السيئة. هم ماشيين على عكس على طول، ربنا يقلبهم إن شاء الله. يقول لك الغلط يضيع الصح، يعني لو جاوبت 3 صح و3 غلط يبقى ما عندكش حاجة، تاخد صفر. لكن في الإسلام تجاوب 3 صح و3 غلط يبقى عندك 3 في 10 في 30، وتخسر منهم 3 يفضل لك 27 مكسب. الحمد لله، ده ميزان الإسلام، ده ميزان الإسلام، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، تعمل حسنة وتعمل سيئة يبقى رصيدك 9، رصيدك يبقى 9، تعمل حسنة و9 سيئات يبقى عندك رصيد واحد، عشان تعرف ان الرب ايه؟ كريم ورحيم. انما هم يعني يقول لك ايه؟ الغلطة تمسح السيئة. انا مش عاملك بالامريكاني، عاملك بالاسلامي ان شاء الله. في سورة طه، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. وفي نفس الوقت وفتناك فتونا، يعني ابتلي ابتلاء شديدا. الابتلاء الفتون بمعنى يبتلى ليحمل على أمر عشان يعمل حاجة، أو لكي يترك أمرا. هم خايفين من فتنة فرعون أن يفتنهم بالضرب، بالقتل، بالتشريد، بالتهديد، عشان يتركوا أمر موسى ولا يتبعوا. واستعمل، هذا كلام صاحب المنار، استعمل الفتون في الاضطهاد والتعذيب للارتداد عن الدين بكثرة كما جاء في القرآن. الفتون يستخدم في الاضطهاد والتعذيب للارتداد عن الدين بكثرة. وده كان في مكة، الكفار كانوا يعذبون من يتابع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بقصد أن يرتد عن دينه، بقصد أن يرتد عن دينه. والقرآن قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله، مرة كده ومرة كده يعني. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني قاتل الكفار حتى لا يفتنوا الضعاف من المسلمين، يعني مقاتلة المسلمين للكفار، يقاتلون الكفار حتى لا يفتن ضعاف الإيمان بالتعرض للتعذيب والاضطهاد من زعماء الكفر، أو بكتمانهم لدينهم ومعيشتهم في وسط بيئة الكفر، ربما يضعفون أمام الاحتياج للقمة، للأكل، للكسوة. وده اللي يعني يستخدمه كلاب العصر يشردون ويضيعون ويجوعون ويحرمون عشان يذل الناس. بقى يقول لك ايه، عاوز معونة، اتفضل كل معونة، يديك غلة، يديك قمح، يديك سمنة، يديك دقيق، يديك حلاوة طحنية، يديك معرفش ايه. يقول لك ايه، يعني معونة جاية من الاتحاد الاوروبي، جاية من امريكا، جاية معرفش ايه، هو يدوس على نفسهم ويقتلهم. يقول لك ايه، يجتمع الدول تجتمع من اجل اعمار غزة، ما شاء الله، خربوا يخربوها الاول، بعدين يعمل اجتماع عشان ايه، يقول لك نعمل نعمرها. لما كنتش خربتها من الاول، لما كنت سبتها صح، ما انتوا اللي تخربوا. ويخرب العراق ويقول لك اعمار العراق، يخرب سوريا ويقول لك اعمار سوريا، وانا لله وانا اليه راجعون، لما قال الحديث الصحيح عند الامام مسلم: منعت العراق دينارها ومديها، ومنعت الشام دينارها او قال درهمها ومديها، ومنعت مصر دينها دينارها واردبها. قالوا: ممن يا رسول الله؟ قال: من سوى الروم. من الروم، الروم اللي هم من دره أمريكا أوروبا، إذا أولادهم أمريكا أوروبا. حديث صحيح عند مسلم، قلت من حوالي 7-8 سنين كده، قال لي: يا عم طب العراق قدين عرفناها غارة استنباح، طب الشام فلسطين ماشي، بس ما قلت أنا عارف هذا حديث كده، والحديث صحيح. أعمل لك إيه، الحديث صحيح. وقرئ منعت، يعني المتفائلون من العلماء قال قرأوا منعت العراق مديها ودينارها، يعني هم فهموها على أن الإسلام يدخل العراق، وبالتالي بدل ما تدفع ضرائب العراق ما بتدفعش ضرائب، بدل ما يدفعوا ضرائب ما يدفعوش إيه؟ ضرائب اللي هي الجزية، ما دام دخلوا الإسلام يبقى مش هيدفعوا جزية، يبقى تفاءلوا وقالوا يدخل الإسلام العراق والشام ومصر متشكرين، حصل وما دفعوش جزية، دخل الإسلام بيطلعوا زكاة، ده في أول الأمر. لكن منعت، ولما آخر الحديث يقول لك من الروم، من قبل الروم، من قبل الروم، يعني الروم يحاصرون الشام فلا يصل إليها ما يحتاجون إليه من طعام أو مال، ويحاصرون العراق فلا يصل إليها ما يحتاجون إليه من طعام أو مال، ويحاصرون مصر، وربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يفتن ضعاف الإيمان من قبل الكفار أو من قبل احتياجهم للكفار، لأن الضعيف الإيمان لما يحتاج ربما يتزعزع إيمانه، وربما ضعيف الإيمان لما يرى أهل الكفر والضلال في قوة يفتن في دينه، يقول لك هم أحسن مننا فيه، هم كويسين، هم عندهم قوة، عندهم سلاح، عندهم، طب إحنا فين؟ إحنا ليه؟ هذه التساؤلات إذا دخلت على قلب المؤمن ضعيف الإيمان يعني يشك في عقيدته، إنما لما الإيمان يبقى قوي ويقاتل أهل الكفر يبقى الإيمان أصبح كلمته عالية وأصبح قويا لا تأتي الوساوس ولا الهواجس إلى نفوس ضعاف الإيمان. وإن فرعون لعال في الأرض، ده باقي الآية ولا إيه؟ وإن فرعون لعال في الأرض، لعال بما يملك من قوة أو سلاح أو مال أو جيوش، لأن فرعون كانت له قوته وله عزوته وله جيشه وله ماله. علا به أي استكبر به، مش عالي معناه يبقى أعلى من موسى ومن معه، لا أبدا. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وموسى قال لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، دي عقيدة موسى ومن معه، وعقيدتنا ومن معنا والتي أحد، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حتى قالوا إن في اللغة العربية قد تأتي بمعنى إذ، إذ كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إذ كنتم مؤمنين، مش إن هنا للتشكيك، لا، إذ كنتم مؤمنين. يبقى الإيمان أعلى، لكن على في الأرض استكبر، استكبر بما معه من سلاح ومال وعزوة وجيش. أي الحال أن فرعون عات شديد العتو، مستبد غالب قوي القهر في أرض مصر، جدير بأن يخاف، هم يخافون منه، وهو جدير أن يخشى لأن معه قوته وسلاحه وجيوشه. والعلو هو القهر والاستبداد، كما قال عنه القرآن: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هو بيقول كده يعني، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هو بميزانه، هو بجيش بقوة بمال، يعني يغلب ويكون قاهرا لمن؟ لموسى ولمن يتبع موسى. يقول أهل العلم: فاستن سنة لسلاطين الضلال والفساد، يعني وضع سنة لمن يتبع هديه في الضلال والطغيان والتجبر، يتكبر يقول ايه معايا عندي انا، قوتي انا، سلاحي انا، مالي انا، ايه كذا وكذا، لكن في الاخر هجي يعني يقول امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، وهو بيعمل ايه؟ بيترنح على ظهر البحر، لسه ما جاتش، ربما تيجي في رمضان، يمكن تجيكم بعد رمضان حسب ما يريد الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على محمد. وان فرعون العالم في الارض اي متجبر مستكبر بماله وبما معه. قلنا الاستكبار يحول دون الاستماع للحق والاستجابة له، لما رضيش يسمع في الأول وفي الآخر بيهدده. وإنه لمن المسرفين، بصفة ثانية بقى ربنا وصفه باستكباره وبأنه من المسرفين، سورة القصص من المفسدين. هنا إنه لمن المسرفين، الإسراف هو تجاوز الحد، يعني أنت لما تصرف النفقة والمصاريف معناها تصرف فلوس أكثر من اللي أنت محتاج له. أنت محتاج لنص كيلو طماطم والكيلو بطاطس والكيلو عنب، يروح ما قابض النهاردة من جاب المرتب ولا جاب المعاش ولا باع مش عارف العجلة، يروح السوق بدل ما يجيب كيلو بطاطس يجيب خمسة كيلو بطاطس، خمسة كيلو طماطم، خمسة كيلو عنب، خمسة كيلو تفاح. يا عم هتودي فين؟ هتودي فين يا عم؟ انت هتشتغل تاجر؟ طب ما ده بدل ما تاخد الخمسة وخمسة وخمسة، بكرة السوق بكرة ينزل، خد كيلو كيلو بكرة السعر ينزل، تاخد كيلو تاني سعر رخيص، بعد أسبوع تحتاج الحاجة تاني تحتاجها تكون رخصت، ما بقى الموسم ده بينزل بده سعر غالي، الموسم ده أول ما ينزل بده سعر غالي ده مخصوم منه. أول السوق ما الحاجة بضاعة تنزل يقول لك إيه؟ بشاير الكيلو بعشرة جنيه، كيلو البامية بخمسة عشر جنيه، قال إيه بشاير؟ قم يجيب كيلو، هات ربع كيلو يا عم، أو قال لك بعشرين، بعد شهرين يبقى بكام؟ بخمس. طب أنت بدل ما تاخد ثلاثة كيلو وتقول أنا قابض النهاردة ولا بيع العجل ولا بيع الحمار ولا بيع العيال، ما تشتري لك خمسة كيلو من الغالي، خذ ربع كيلو وبعد شهرين خذ ايه خذ 5 كيلو ب 25. وسبحان الله ولو كنت قاعد تزرع لك شجره واحده في البيت تزرع شجرتين ثلاثه من الباميه يجيب لي ياكلك طول السنه، ولا شجره باذنجان من ابو 5 جنيه ولا مش عارف بكم جنيه قال ثلاث الكيلو الكيلو مش عارف اغلى من اغلى من البلح باذنجان. اللهم صل على محمد. الاسراف في التجاوز في الحد انك تصرف حاجه اكثر من اللي محتاج له. انت محتاج في البيت نص نص نص بتجيب 5 5 5، ده اسراف. محتاج انك تصرف جنيه بتصرف 5 جنيه، هو ده الاسراف. كذلك الاسراف في المعاملات، تجاوز حدود العدل والرحمه الى الظلم والقسوه والقتل والبغي والافساد والعدوان. تجاوز الحد فرعون، تجاوز الحد، بدل ما يتعامل مع الناس كحاكم برحمه لانه مسؤول عنهم ويسال عنهم، لا، تعامل معهم بالقسوه بالظلم بالقتل بالبغي بالعدوان بالتهديد. وقالوا استكبر عليهم، والاستكبار هو غمض الحق واحتقار الخلق. وفي حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، الكبر غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس يعني انتهاء الاستهانة بالناس، يتعامل مع الناس لأنها ما تسويش حاجة يعني، ده كبر. أو بطر الحق لا يقبل الحق، ما يش عنديش استعداد يسمع ولا يستجيب أبدا. ففرعون كانت في هذه كل الصفات والعياذ بالله. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ده اجتماع مستقل بقى، اجتمع موسى اجتمع مع مين؟ مع أهل الصلاح وأهل الإيمان والذين استجابوا له، يبتدي يفطنهم ويلقنهم ويعدهم عشان يعمل إيه مع فرعون. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. الله أعلم.